الله لأمورك أنه يدبر لك أمر دنياك وآخرتك. وفي هذه الأيام المباركة يدبر الله رب العالمين أمر عبده المؤمن دنياه وآخرته. فمن تدبير الله لأمر دنياك أن تنشغل بطاعة الله وبتحصيل تقواه في هذه الأيام المباركة. فهذا هو عمل المؤمنين محتسبين على الله رب العالمين تدبير أمر الدنيا تدبير أمر دنياه بتقوى الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قد وعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وهذا الشهر وهذه الايام هي سوق المتقين وتجاره الرابحين، فمن عمل بطاعه الله رب العالمين كفاه الله امر دنياه. فان الله سبحانه وتعالى وعد من اتقاه ان يكفيه امر دنياه. قال سبحانه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وهذا الشهر هو شهر المتقين، وافضله هذه الايام ايام العشر الاواخر من رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما هي تقوى الله جل وعلا؟ ان تعمل بطاعه الله. من تقوى الله ان تعمل بطاعه الله رب العالمين، ان تعمل بطاعه الله على نور من الله، ترجو ثواب الله جل وعلا، وان تترك معصيه الله على نور من الله ومن نور الله رب العالمين. انه اخبر لك ان من قام هذه الايام راجيا ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ودبر الله له امره. فان من شغل بامر اخرته كفاه الله امر دنياه. وقد جعل الله رب العالمين لنا في اهل الدنيا عبره، فانهم يجعلون هذه الايام هي اعظم ايامهم في تحصيل المال وفي الاجتهاد في التجاره لتحصيل دنياهم، فكيف باهل الاخره؟ وهذا هو سوق التجاره الرابحه يوشك ان ينسلق عنا وان يمضي. ولا ندري هل نلقاه في السنة القابلة أن نكون في عداد الأموات، فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم وفقنا يا رب العالمين لما تحبه وترضاه. رضيت بالله ربا مدبرا لأمر دنياي ومدبرا لأمر آخرتي. فهذه أيام المتقين، فمن حصل التقوى فيها سعد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي في الجنة من النعيم. فما هو حالهم الذي كانوا عليه في الدنيا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه هي أعمالهم، فمتى نعمل بهذه الأعمال؟ إن لم نعمل بها في هذه الأيام، متى ندخل في زمرة المتقين الذين وعدهم الله رب العالمين بجنات النعيم؟ رضيت بالله ربا. إن كنت رضيت بالله ربا مدبرا لأمورك تعتقد ذلك، فاعمل فإن رمضان لم يبق منه إلا أقل من الثلث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ورمضان سنة الشهر الذي يبدأ بظهور هلال رمضان وينتهي بظهور هلال شوال، من قام رمضان كاملا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فاصبر، كان يجتهد في عشر الأوائل بما لا يجتهد في لعنتهم على آخرتهم وإخراجهم من حد الغافلين النائمين. وأحيا ليلة بالذكر وتلاوة القرآن والقيام لله رب العالمين وجد وشد البذر. فيا أيها المسلمون الجد الجد في هذه الأيام والبدار البدار والعزم العزم. فإن المسلم لا يعلم هل يدرك رمضان من قبل أم يكون في عباده أولا. فتذكر موقفة بين يدي الله رب العالمين. إن شق عليك القيام أو شقت عليك الصلاة فتذكر أنك إن أتعبت نفسك لله في هذه الدنيا أراحت الله رب العالمين من أهوال القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاللهم يا رب العالمين كما بلغتنا هذه الأيام فاكتب لنا فيها الفوز والنجاة إنك ولينا لفضلنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أخفينا بينه عن ديننا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالشاهد في هذا العش لشرفها وإيمانها الخير العظيم الذي جعله الله رب العالمين في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ولأنك لا تدري هل تلقى رمضان من السنة الآتية أم تكون في عداد الأموات، ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك في فرح وسرور، والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمل ليوم، فاعمل ليوم أن تكون إجابته، فاعمل لنفسك أن تكون إجابته في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فاعمل لنفسك أن تكون إجابته في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فاللهم يا رب العالمين أجدنا من الوفد، اللهم أجدنا من الوفد، اللهم أجدنا من الوفد، اللهم أحي موتك قلوبنا، اللهم أحي موتك قلوبنا، اللهم نور قلوبنا بنور فلان يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا.